السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوتي الكرام، على موعد مع الحديث 17 من كتاب 40 النووية، حديث الذي رواه عن أبي يعلى شداد بن أوس، الذي رواه مسلم عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حديث كما قلنا رواه مسلم، هذا الصحابي أبو يعلى، ويقال له أبو عبد الرحمن شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري النجاري المدني، ابن أخي حسان بن ثابت رضي الله عنه، ولأبيه صحبة، أبوه أيضا شداد أوس بن ثابت بدري رضي الله عن الجميع. ونزل بيت المقدس ويعني جلس فيه فترة، ومات رضي الله عنه ببيت المقدس أيضا بعد ذلك، بعد 50 هجريا، عن 75 عاما. هذا الحديث الذي فيه ما فيه من الفوائد العظيمة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وهنا على كل شيء أي في كل شيء، فهنا على جاء بمعنى فيه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كتب الإحسان إلى كل شيء، بل جعلها على كل شيء لتفيد العموم. إذن الإحسان هنا ليس خاصا في أنواع دون أنواع، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مثل بعد ذلك في بعد أن عمم مثل بأمثلة على سبيل المثال وليس على سبيل التخصيص أو الحصر، فبين أن الله عز وجل كتب الإحسان في كل شيء أو على كل شيء، أي أن الإحسان بكل شيء يخص في هذه الحياة، في جميع الحياة قد أراد الله عز وجل به الإحسان. ثم مثل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بأن في حالة القتل أن نحسن في القتل، وحالة الذبح أن يكون هناك إحسان في الذبح، وبين شروطا لمسألة الذبح، أنه أولا في القتل أن يحسن في القتل، فإن أراد أن يقتل سواء كان قصاصا كما سنبين يكون بالمثل، فلا يعني يمثل في القصاص ولا غير ذلك، بل أنه لو كان سيقتل غير الإنسان يعني الحيوان فأيضا لا يقتل بإذاء، وسنبين أمثلة على ذلك، يحسن حتى في القتل كالذي يقتل كلبا مثلا عقورا أو غير ذلك، يتحين أو يجد الطريقة المثلى في قتله بدون أن يؤذيه أيضا. وقال إذا ذبح فليحسن الذبيحة، ثم بين بعد ذلك بأنه يحد الشفرة ويجعلها على يمينها، ثم يقطع الوجين كما سيأتي معنا، أو الحلقوم والمريء، فيسارع في ذلك، وتكون الشفرة أو السكين قوية القطع حتى يعني لا يعني يأخذ وقت بإزهاق الروح. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور في الذبح كالسن والعظم وكالأمور التي قد تؤخر في إزهاق الروح، كل هذه من الإحسان في القتل. قال فليرح ذبيحته، هذا فعل أمر يعني يرح ذبيحته حتى إن يمر السكين يمر بقوة. هذه أمثلة كما قلنا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر العموم أولا أن الإحسان يكون في كل شيء على كل شيء. وقال إن الله كتب، وصيغة كتب عندما تأتي سواء في الكتاب أو في السنة تفيد الوجوب، أن الله عز وجل هذه لفظ يفيد الوجوب، أي أن الإحسان هنا من هذا الحديث واجب ليس مستحبا، لا، كتب الله الإحسان، يبقى هنا كتب كأنه فرض، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله كتب إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، دل على وجوبها. يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، دل على وجوب الصيام. يا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، إلى آخر الآيات. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، وهذه طبعا نسخت بعد ذلك وجاءت على الاستحباب، لكن نقول إن كتب وكتبنا في عليهم فيها أن النفس بالنفس سورة المائدة. هذا أيضا كل ما جاء من لفظ الكتابة من الله عز وجل دل فيه على أن هذا واجب من الله عز وجل. إذا صرف الكتاب كتب أو كتب دل ذلك على الوجوب، أي أن المكتوب واجب. إذا الإحسان واجب ليس تفضلا من المرء، كتب الله عز وجل إحساني على كل شيء أي في كل شيء كما قلنا. والكتابة هنا كما معلوم كتابة قدرية وكتابة شرعية، فالكتابة القدرية كأن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء قدرا، أي أنه كتبها أي قدر بأن الأشياء تمشي على الإحسان وتكون على الإحسان وأن مخلوقاتها كلها بالإحسان، هذا كتابة قدرية. وقد تكون الكتابة شرعية وهذا المطلوب معنا، لأن الله كتب الإحسان على كل شيء في كل شيء، يعني كأنه أمر بالإحسان في كل شيء، فكانت الكتابة دي شرعية، يبقى لابد أن هذا أمر يحبه الله عز وجل، فكأن هنا أصبح الإحسان في كل شيء عبادة من العبادات، وهذا هو الأظهر في المراد في الحديث، لأن الكتابة هنا كتابة شرعية، وأن الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن أصبح الكتابة هنا الكتابة كتب الإحسان، أن الإحسان هذا أصبح عبادة يتعبد بها الله عز وجل، لأن قلنا بأن العبادة لها معنى هي الأعمال التي يحبها الله، واسم جامع كما جاء بتعريف الشيخ الإسلام ابن تيمية، اسم جامع لما يحب ويرضى من الأقوال والأفعال. فنقول هنا إذا لما كتب الله عز وجل وأراد ذلك من الأعمال أصبحت هذه كتابة شرعية وجب على المرء أن يعمل بها، ووجب هنا الإحسان في كل شيء، فأصبح الإحسان في كل أمر من أمور الحياة يجب على المرء أن يقوم به، ولأنها أصبحت أن عبادة، فالأمر بالأوامر، الامتثال بالأوامر، الانتهاء عن المحرمات، لأن الإحسان كما سنبين إحسان مع الله أولا، وإحسان المرء مع نفسه أو قبل نفسه، إحسان المرء مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إحسان المرء مع نفسه، ثم إحسان المرء في التعامل مع الخلق، وأولهم الإحسان مع الوالدين، ثم الإحسان في حق ولاة الأمور، ثم الإحسان في حق العلماء، والإحسان في حق المؤمنين عامة، حتى الإحسان يكون أيضا في حق العصاة، بل الإحسان أيضا يكون في حق الكفار. انظر الإحسان في كل شيء، فبعد إذ بدء أن الإحسان مع المرء يكون مع ربه سبحانه وتعالى بأنه يستجيب لأوامر الله عز وجل، ينتهي عن محرمات الله عز وجل أو منهى الله عز وجل عنه، هذا يعني يحسن مع الله عز وجل بأن يعلم بأن الله عز وجل هو الخالق والرازق والعابد، هو يحسن مع الله عز وجل بأن يفرده بالربوبية، يفرده بالألوهية، أن يثبت لله عز وجل ما أثبته بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، أنا من كل هذا إحسان مع الله عز وجل، إعطاء الله عز وجل حق إن هو الإله المعبود بحق، إن هو الرب، إن هو الذي يستحق للعبادة، فهذا كله من صور الإحسان العبد مع الله عز وجل، وهذه أول مراتب الإحسان، أن يحسن المرء مع الله سبحانه وتعالى، كذلك أن يحسن مع النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصدق الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يشهد حق الشهادة التي شهد بها أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلزم ذلك أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته، وأنه لا يفعل أمرا إلا جاء به الكتاب أو السنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فمدار الأمر على الإخلاص أتبع، فمن الإحسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلص في حبه له، ويكون ذلك بمتابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إحسان في حق النبي صلى الله عليه وسلم، يذب عنه، لا يقبل الاستهزاء به أو السب، وينشر سنته، يؤمن بما جاء به، كل هذه من صور الإحسان بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم الإحسان بعد ذلك مع نفسه، بأنه يحسن لنفسه بألا يكون ظالم لنفسه، والظالم لنفسه ماذا يفعل؟ لا يأتمر بأمر الله عز وجل، ولا ينتهي عن منهيات ما منهى عنه الله عز وجل، فيكون فرط في الواجبات أو ارتكب المحرمات، وهذا تفريط في الإحسان للمرء مع نفسه، فهو يكون ظالم لنفسه، مع أن الله عز وجل قال في سورة النحل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إذن أمر الله بالعدل نعم والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذا أمر لجميع الشريعة، فكان الإحسان في كل شيء كما قلنا، بعد الإحسان في الله عز وجل، الإحسان في حق النبي صلى الله عليه وسلم، الإحسان في حق المرء مع نفسه فلا يظلم نفسه، ثم بعد ذلك الإحسان مع المخلوقين، وأول درجات الإحسان مع الخلق حق الوالدين، قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فلا بد أن يحسن في حق الوالدين، بإعطاء الوالدين الحقوق الواجبة لهم، ببرهم، عدم العقوق لهم، مراعاتهم في كبرهم، خاصة الاستجابة لما طلبوه منهم، مقيد طبعا بما لا يكون في مخالفة لله عز وجل، شرع الله عز وجل. ولكن حق الوالدين عظيم، رغم أنف امرئ أبلغ أبوي أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة، أو كما جاء في معنى الحديث. فكان بر الوالدين والإحسان إليهم طريق المرء إلى الجنة، وهذه معاملة الإنسان مع الخلق، وأولهم الوالدين، ثم أيضا حقوق المرء الإحسان مع ولاة الأمور، وأن يكون له سمعا وطاعا لولاة الأمور فيما كان في ملازم أو فيما كان في طاعة الله عز وجل. لأن الله عز وجل قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فجعل الطاعة المستقلة لله عز وجل، وطاعة مستقلة للنبي صلى الله عليه وسلم بطاعة الله، بأمر الله بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وطاعة الأولياء الأمور مقيدة بأن تكون في طاعة الله عز وجل، ليس فيما يخالف الشرع، لكن هذا من الإحسان إليهم، أن يطيعهم، أن يسمع لهم، أن يبايع لهم، أن يدعو لهم. كما قال علماؤنا، الدعاء لولاة الأمور كان هذا، قال الإمام أحمد: لو أعلم أن لي دعوة مستجاب لخبأته لولي الأمر، لأن بانصلاح ولي الأمر ينصلح حال المسلمين وينصلح حال المؤمنين جميعا. فعدم الخروج على ولاة الأمور أيضا، وغير ذلك من الحقوق التي جاءت بها السنة. حقوق للعلماء وهو ولي الأمر أيضا، وأن العلماء ورثة الأنبياء، الله عز وجل قد جاء وأعطاهم العلم والعمل به ليكونوا ورثة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا درهم ولا دينار، ولكن ورثوا العلم الذي ينتفع به. فلا بد لنا من حقوق على علمائنا، أن نذب عنهم، أن نترد، أن ندعو لهم، أن نسأل لهم الله عز وجل لهم الرضا والمغفرة والرحمة. الإمام أحمد كان ما قال ابن عبد الله، كان يقول: كثيرا ما كنت أسمع أن أبي يدعو للشافعي ويدعو لكثير من أهل العلم. وهذا دأب علماؤنا، كانوا يدعون لمشايخهم وعلمائهم، وكان لهم قسط من الدعاء الليل لأهل العلم. وهذا حريم بكل امرئ أن يحسن لولاة الأمور من أهل العلم، من العلماء، بأن يكون لهم الدعاء، يطيعونهم فيما يقولونه، يسمعون لهم، يبجلونهم، يوقرونهم، وبما لا يخالف فيه الشرع، وبما لا يرفعونهم، يرفعونهم غير مكانتهم، لكن يحفظ لهم، يذب عنهم، لا ينتقص منهم. فلحوم العلماء مسمومة كما قال علماؤنا في ذلك. فنقول: هذا حق من المرء على أهل العلم. ثم هناك أيضا حق على العصاة، نعم عنه عاصي، لكن حق له عليك أنك تدعوه، أنك تبين له، تأمره بالمعروف، تنهاه عن المنكر، فأن يعني لا تتركه هكذا، بل تبين له الصواب وتدعوه إلى الإقلاع عن المعاصي وغير ذلك. هذا حق للعصاة على أهل الإيمان وأهل الإسلام، أن يكونوا له عونا ويدا إلى الحق، إلى الهداية، ولا يتركونهم هكذا. أيضا هناك حق حتى على الكفار، وهو الحق لك أن تدعوهم إلى الإسلام ما استطعت لذلك، هو تبين لهم الدين، تبين لهم شرع الله عز وجل، تبين لهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وتدعوهم، هذا حق أيضا أنك تبين لهم ذلك. فنقول: هذه حقوق، هذه كلها من باب الإحسان من الذي كتب الله عز وجل في جميع الحياة وفي جميع الأمور الدنيا، فيكون في معاملة الخالق أيضا وفي معاملة المخلوق. وأفضل ما يكون في معاملة الخالق إجمالا، بعد أن فصلنا من قبل حديث جبريل عليه السلام لما ذكر، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مراتب الإسلام والإيمان، ثم ذكر الإحسان، فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. مقامين: مقام المراقبة ومقام المشاهدة. إن لم تكن مقام الأول، مقام المراقبة، أن تعلم أن الله يراقبك فتعبد الله، وتعلم أنه يراقبك، أو المقام الأعلى وهو مقام المشاهدة كأنك تراه. وهذا من الإحسان إلى الله عز وجل، قلنا. فهنا أيضا وكذلك حتى من الإحسان للمرء إلى نفسه أنه يتوسط في الأمور، فلا يجافي، يعني لا إفراط ولا تفريط، لا تشق على النفس المشقة لا تتحملها ولا تفرط، هذا في الدين وفي الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكفلوا من العمل ما تطيقون، تكلفوا أو اكلفوا من العمل، اكلفوا من العمل ما تطيقون، ولن يشد الدين أحد إلا غلبه. فلا بد من المرء أن يترفق بنفسه، وأن لا تكلف نفسه ما لا تطيق. وانظر إلى الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا لأحد أزواجه سألوه عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لهم: فكانوا استقلوها أو قالوها، فقال أحدهم إني ولكني أصلي وكني أنا أصلي ولا أنام، والثاني قال أصوم ولا أفطر، والثاني قال لا أتزوج النساء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما علم، قال أحدهم يصوم ولا يفطر، والثالث وقال أحدهم لا يصلي ولا ينام، والثالث لا يأكل اللحم، وفي بعض لا يتزوج النساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. إذا المسألة ليست مشادة، ليست يكون فيها مشقة على المرء، بل الإنسان يتكلف ما يستطيع ما يستطيع. ولما جاء أيضا امرأة جاءت أرادت النبي السيدة عائشة أن تمدح امرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنها تقوم الليل وتصوم النهار، فقال عليكم ما كلفتم أو ما تطيقون، على أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين المسألة ليست لكثرة العبادة ومشقة. بل عبد الله بن عمرو بن العاص لما كان يقوم الليل كان يختم القرآن كل يوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يكفيك شهر، قال أطيق، قال يكفيك 15 يوم، قال أطيق أكثر من ذلك، قال أسبوعا أو 10 أيام أسبوع، قال 3، قال لا. فندم في أواخر العمر بعد أنه ألزم نفسه ب3 أيام في ختم القرآن، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوسر له، قال يا ليتني يعني سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما قيد على نفسي. لو كانوا إذا تكلفوا أمرا جعلوه وردا لهم، فلا هذا من فعل الصحابة. لكن الشاهد بأنه في آخر عمره أو لما كبر شعر بالندم على أنه قد حمل نفسه، مع أنها طاعة من أجل الطاعات، لكن المرء لا يفرط ولا يشق أيضا على نفسه، هذا من باب الإحسان المرء إلى نفسه. والإحسان أيضا لا يكون حتى في بني آدم فقط، في الإنس المخلوقات، يعني لا المخلوقات من الإنس، بل حتى يكون من غير الإنس مع الحيوانات. المرء يحسن حتى مع الحيوانات. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يمثل، مثل بمثل في القتل، وهذا يشمل الإنسان في القصاص ويشمل أيضا قتل الحيوانات الذي يعني أباح الشرع لنا قتلها، ومثل بمثال آخر في الذبح، في الذبيحة. ذلك في إزهاق الأرواح أولا، يعني إن كان إنسيا في القصاص أو في الحروب، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين الإحسان، فأنك لا تقتل إلى المحارب فقط، وإن قتلت لا تمثل، ولو استطعت أن تقتل ضربة واحدة على رأسه فتقتله فاقتله، لكن لا تمثل بالجثث، لا تقتل شيخا، لا تقتل امرأة، لا تقتل صغيرا لا يقاتل، مع أنه من أهل الكفر نعم، لكن لا نهى الشرع عن ذلك. ألا تمثل إذا قتلت، ولا تقتل النساء ولا الأطفال ولا الشيوخ إن لم يشتركوا في الحرب ويكونوا من أهل الحرب وأهل المكيدة وأهل الرأي في ذلك، وهذا في هذا في قتل الإنسي. وأيضا حتى في قتل الحيوان إن أردت أن تقتله، ليست ذبح الحيوانات التي صرح بقتلها، كلب عقور غير ذلك من الحيوانات التي قد تكون مفترسة وتؤذي وتضر، الأصح أو الصحيح في الإحسان أنك تنتقد الطريقة التي تسرع في القتل. ذلك مثلا في الكلاب يقال أن فيه ممكن ضرب ورصاص، يقال مثلا سم، هناك بعض أنواع السموم تقتل في دقائق، وأنا علمت ذلك قوية جدا، ويعني بحيث أنه ممكن يضع له الشيء الذي سيقتله وينتظر أمامه 10 دقائق فيقتل حتى يتأكد أن لا أحد يأكل هذا الشيء الذي فيه السم غير الكلب، وإلا ممكن يأكله حيوان آخر فيموت بذلك، فهذا عدم إحسان. فتنتقي الطريقة التي تقتل بها بحيث لا يكون فيها أذى للغير ولا ضرر، لا على الإنسي ولا على حيوان حتى آخر، ولا تؤذي أيضا الحيوان الذي ستقتله. ذلك يعني نهي عن النار، عن الحرق بالنار، لأن فيها ما فيها من الأذى والألم، حتى إن أردت القتل فتقتل بإحسان. والذبح، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فهنا أحسنوا يعني إيش؟ يعني تحيلوا أو يعني تعاملوا مع أحسن طريقة في الذبح. وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الطرق في إزهاق الروح أنك تستخدم تحد الشفرة، فتستخدم الآلة الجيدة في إزهاق الروح في الحيوان، فتأتي بآلة مثلا قوية، سكين حاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في في في في الحديث، وتحد الشفرة، تكون يده قوية، يعلم كيف يقتل. بعض الناس ما يذبحوا في الأعياد في الأضاحي أو في حتى في العقيقة أو غير ذلك، يعني يريد أن يذبح حتى للطعام، لا يعلم كيف يذبح، فهو يذبح يؤذي، لا يقتل سريعا، لا يذبح سريعا، لا يحد الشفرة، لا يقطع الوجهين ثم الحلقوم والمريء، فتجد لا يعرف. هذا خطأ، لابد تتعلم أولا كيف تذبح، ثم تذبح حتى لا تؤذي، تتركها كذا بين لين، لا أنت ذبحت فأزهقت الروح، ولا هي ولكن تقول أصبتها في شيء فتتألم وقد تؤذيها أذى شديدا. فالله عز وجل يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فهنا لابد أن تحسن حتى في هذه، فتنضبط بشروط الشرع في الذبح. منها قلنا أن الآلة تكون حادة، منها أنك ترح الذبيحة حتى تستطيع أنك تتمكن من ذبحها، بل بعضهم قال لا تذبح الذبيحة أمام الذبيحة، يعني بعضهم يأتي بالضأن أو بالعجل فيذبحها أمام غيره ينظر إليه، هذا فيه أذى، بل اجعله في مكان بعيد وأتي فقط بالذي تذبح به واذبحه ثم أتي بالآخر. فهنا ويستحب أيضا أن تريحها، أنك توجه للقبلة بأنك كما قال عليه السلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، فإنهار الدم مهم. وكيف يكون إنهار الدم؟ لابد من آلة حادة تنهر الدم. وإنهار الدم في الذبح أن يكون عندك أربع أشياء: الوجان والحقوم والمريء. حتى تجزئ لابد من الوجان، لابد وإلا لا تجزئ الذبيحة، ثم يضاف عليها المريء والحلقوم، وهذا أفضل حتى تجهز عليها بالكلية. فهذا هذه من شروط الذبح التي وتسمي الله عز وجل، حتى على خلاف من أهل العلم التسمية واجبة كما عند الجمهور ومنهم الحنابلة وذلك، أو التسمية مستحبة كما عند الشافعية، الخلاف فيها عريض لا نتعرض إليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين لنا الشروط في مسألة الذبح وكيف يكون. الله عز وجل قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وهذه قاعدة كلية، قاعدة عامة كلية في كل شيء كما قلنا في أمور الحياة. وهذه أيضا جاءت لتقوم ما كانوا يفعلونه في الجاهلية، لذلك تجد مثلا لما ذكر الإحسان في القتل وفي الذبح، لأنهم في الذبح وفي القتل كانوا في الجاهلية لا يهتمون بهذه الأمور، كانوا يخلفون، فكانوا يأخذون المنخلقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة، فلما يكون فكان كل هذا ممكن يعني يتعاملون معه، ولا يذبحون بالكال كما يقال، او يذبحون بالسكين والحد وغير ذلك. فجاء الشرع ليبين ما كانوا يخالف، ان ما كانوا يفعلون في الجاهلية يخالف ما يريده الله عز وجل، فجاء فصل له النبي صلى الله عليه وسلم وذكر المثال الاول والمثال الثاني، هذا ليبين لهم خلاف ما كانوا يفعلونه في الجاهلية. وقلنا ان تفاصيل الاحسان في كل شيء لا يمكن حصرها، فهي يعني حق في يعني انا مثلت امثله كثيره ومع ذلك لم احصر، بل ان الاحسان يكون حتى مع الملائكه بالتادب معهم. وانظر الى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من اكل ثوما او بصل فلا يقرب مسجدنا هذا، لماذا؟ لان قال ان الملائكه تتاذى مما يتاذى به بنو ادم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل في يوم ولم يدخل عليه، ثم قال في اليوم الثاني جئتك ولم أدخل عليك، قال لي ما قال وجدت صورة ووجدت تمثالا في صورة فاطمسه ووجدت كل جرول فأخرجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا يدخلون بيتا فيه صورة ولا كل أيضا. فهذا من باب أيضا الإحسان إلى الملائكة، لأن الملائكة تتأذى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مما تتأذى منه بني آدم. فإذا حتى الجن المؤمن والكافر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا بأنهم لهم احترامهم، وإن كان طبعا المؤمن القصد فيه لهم جاء واسمعونا من النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا، فجعل لهم العظم أوفر ما يكون لحما لهم كأنه طعامهم، عظم هو الزاد لهم العظم، والروث من دواب بني آدم لعلف لدواب الجن، وهذا إن كان حتى هذا إحسان من النبي صلى الله عليه وسلم للجن، لأنهم جعل لهم طعاما، ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القتل أو الذبح بالعظم والسن والعظم، لما سئل عن السن فنهى عن كل عظم يصبح به، لأن العظم هذا طعام للجن، فإذا ذبح به قد يتنجس من الدم فلا يأكله الجن، فنزه النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالعظم ليكون لأنه طعام للجن. وانظر هذا إحسان من الشر حتى مع الجن. فنقول إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، وصور الإحسان كثيرة، منها أيضا أنك إطعام الطعام للناس، دل الناس على الطريق. انظر لما تدل تجد أحد في منطقة من المناطق تجد يعني مثلا لا يستطيع أن يصل إلى مكان أو طريق معين، فأنت تدل على هذا الطريق وتبينه له، فأنت تبين له هذا الطريق وتدله عليه، هذا من باب الإحسان. إطعام الطعام هذا من باب الإحسان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من باب الإحسان. هذه كلها أمثلة كما قلنا يعني يكون فيها يظهر فيها الإحسان. هنا في هذا الحديث الفوائد حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب الأمثال، لأن الأمثلة تقرب المعنى. قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، ثم وجه لنا كيفية كمان يكون الإحسان. وهنا لما قال وجوب الإحسان القتلة هذا وصف للهيئة ليس للفعل، لأن الفعل قتل لكن الهيئة الفعل هو اللي فيه الإحسان. وقلنا كيف يكون هيئة، انتبهوا على هذا الكلام، هيئة الإحسان في القتل أن تقتل كما أمرك الله عز وجل على شرع الله عز وجل. فهنا الإحسان اتباع الشرع في القتل. لذلك لا يأتي أحد يقول أن ترجمون الزاني الزاني الثيب ترجمونه، نقول نعم، أليس هذا ليس إحسانا؟ نقول له بل هو الإحسان، لأن الله عز وجل قد كتب ذلك حدا. تقطعون يد السارق نقول هو الإحسان، لأن الله عز وجل قد فرض ذلك. إذن الإحسان في القتل أو الإحسان في القطع يكون بما جاء به الشرع، هذا هو معنى الإحسان، مش بما جاء به عقول الناس الخاربة فتقول نستبدل الرجم بأي شيء آخر، نستبدل القصاص بأي شيء آخر، نقول لا، الإحسان أنك تطبق ما أمر الله عز وجل به في القتل. وإن كان في القصاص، وإن كان طبعا الإحسان في القصاص أنك تقتل بالسيف حتى تزق الروح سريعا أو بأي شيء، لكن جاء في بعض الحالات بأنك تفعل بالجاني كما فعل بالمقتول. وهذا جاءت بقصة اليهودي الذي قتل الجارية بأن رد رأسها بين حجرين، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين، وهذا من الإحسان بالقتل، هذا في الإحسان بالقتل بأمر من الشرع، بأنه إذا فعل بالمقتول شيئا فيؤتى بالجاني يفعل به مثل ما فعل به ليرتدع الناس بذلك. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد يكون استثناء، لكنه حتى لو لم نقل استثناء وقلنا أن هذا هو من باب الإحسان، لأن في هذه الحالة هو فعل ذلك القاتل المقتول فيفعل به أيضا قصاصا، فهذا يكون من الإحسان ولا يكون حتى استثناء لأن الشرع جاء به. إذا كان أقول قاعدة مهمة جدا بأن الإحسان في القتل يكون بما جاء به الشرع. أما بالذبح فقد بينا كيف يكون الذبح بالشروط حتى لا نكرر مرة أخرى. وهذا من الإحسان بالذبح، هذا من الذبيحة. أما الإحسان في القتل في غير الإنسان يعني في الحيوانات يعني يستعمل الطريقة المثلى في ذلك التي تكون أقل عذابا أو أقل أذى للحيوان. الحديث فيه كما قلنا فوائد عظيمة جدا وجمة، وهو عام بيانه لنا النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الإحسان في كل شيء. وأنا أقول أركز على مسألة أن الناس تظن أنه إحسانا استحبا، لا، لو علم المرء بأن الله قد كتب الإحسان وجوبا فلا بد أن يراعي المرء الإحسان في كل شيء، وإلا سيكون قد خالف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء نقلا عن الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.